يلا وارحمنا انت مولانا يلا واقبلنا لنا غيرك يلا يلا وارحمنا انت مولانا يلا الله مهرها الأرواح الله يا للي يا صاح الله مهرها الأرواح الله كم محب ساح في هوا ولا انا خادم الله انني هائل الله ولا خادم الله ايها الجليل وحد المولى يالله يالله وارحمنا انت مولانا مني يا العاقلة الله سلبت ليلى الله مني يا العاقلة الله صحت يا ليلى ارحمي